بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السابع بعد 300، وهو في باقي حجة الوداع، وهو الثالث في حجة الوداع. وصلنا في حجة الوداع إلى قول عليه الصلاة والسلام: أرموا بمثل حصى الخذف. قال ابن واقد: وحدثني ابن أبي ذئب عن فلان عن عكرمة عن ابن عباس عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، والآخر أيضا بسند آخر إلى عمرو بن يثربي الضمري، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد، من يوم النحر، يعني أول أيام التشريق بعد الظهر. هذه الخطبة الثالثة، يوم السابع ويوم عرفة وهذه الثالثة، وكذلك الصديق في حجته بعد الظهر على ناقته القصواء. قال: وقد زاد أحدهم على صاحبه في القصة، يعني ابن عباس والضمري عمر بن يثري، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا من قولي واعقلوه، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف. أيها الناس، أي شهر هذا؟ فسكتوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الشهر الحرام. فأي بلد هذا؟ فسكتوا. قال: هذا بلد حرام. ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكتوا. فقال: يوم حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا إلى أن تلقوا ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: إنكم سوف تلقون ربكم، لا إله إلا الله، سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال: ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وأول دمائنا أضع دم إياس ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد ابن ليث فقتلته هذيل. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطى عن طيب نفس. قال عمرو بن يثربي: فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي أجزر منها شاه؟ قال: وعرفني. فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش، خبت الجميش واد قد عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحل، في يعني قريب لضمر هؤلاء. قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش، وهو واد كثير الحطب لبني ضمرة، وهو منزل عمرو بن يثربي، النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، ويقال خبت الجميش موضع صحراء. قال: فلا تهجها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لو كانت النعجة معها الشفرة، معها آلة الذبح، ومعها الزناد آلة الطبخ، والوادي كثير الحطب، يعني كل شيء جاهز، لا تهجها إلا أن تعرف أن ابن عمك يفرح بفعلك هذا، يفرح، مو فقط يذلك، لا، يفرح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كانت الآية قد نزلت قبل حجته. ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ألا وإن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم 3 متوالية: القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي يدعى شهر مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان، لأن ربيعة ما كانت تحرمه، فكان يقال شهر مضر. 3 سرد وواحد فرد، والله أعلم أن الله حرم رجب لأن شهر عمرة، والثلاثة أشهر حج، يعني شوال أشهر الحج، لكن هذا شهر الحج وشهر قبله وشهر بعد حتى يأتون ويعودون، والله أعلم. ثم قال: والشهر 29 و30، يعني أهم شيء من الهلال إلى الهلال، إن زاد وإن نقص، إن تم وإن لم يتم. ألا هل بلغت؟ فقال الناس اللهم نعم، قال اللهم أشهد. ثم قال أيها الناس إن للنساء عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا، فعليهن أن لا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم، فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وأن تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأطعنكم فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عوان عندكم، يعني أسيرات، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ قال الناس اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. أيها الناس إن الشيطان قد أيس أو يأس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحقرونه مما تحقرونه، فقد رضي بذلك. اللهم استعان، محقرات الأعمال هذه تهلك الإنسان. قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه، فقد رضي به. ألا إن كل مسلم أخو المسلم، وإنما المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ مسلم دم أخيه ولا ماله إلا بطيب نفس منه، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الإسلام الظاهر، إذا قالوها اعتصموا، القول حتى لو كان من الباطن كافر ما آمن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. إن كان صادق نفعته، وإن كان كاذب استعصم بها في الدنيا. ثم كما قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. قال ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله جل وعلا. الله أكبر، يا هي خطوة. ألا هل بلغت؟ قال الناس اللهم نعم، قال اللهم فشد، اللهم فشد. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منزله، وسئل عطاء ما الضرب غير المبرح؟ قال تضربها بالسواك وبالنعل في غير الوجه، في غير المقاتل، يعني ضرب أدب فقط كما تضرب ابنك. وسئل ابن عباس عن قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال كلمة النكاح ميثاق غليظ. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت أحد ليالي منى في غير منى. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم الصدر، يعني اليوم الأخير الذي تنقضي فيه النسك، صلاه في الأبطح، رمى الجمرة ثم تقدم مباشرة، ولم يصلي الظهر إلا في الأبطح، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد العشاء وادع، ثم صلى الصبح ومشى إلى مكة. يقول أبو رافع مولاه قال ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل منزلا، بل أنا جئت الأبطح فضربت قبته فجاء فنزل. وكانت عائشة أيضا تقول إنما نزل في المحصب، المحصب هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، الآن المعابدة وطرف الجميزة إلى المعلى، هذا المحصب يقال المحصب، ويقال المنحنى، المنحنى اللي بالضبط من عند أمانة العاصمة لأنه منحني هنا. قال لأنه كان أسمح لخروجه. عائشة هذا اجتهاده، تظن هكذا، وأبو رافع يظن هكذا، فأين الحكم؟ وابن عباس أيضا يظن هذا، أين الحكم؟ الحكم دائما يا إخوان الامتداد الصحيح والطبيعي لسنة صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. فإن كانت عائشة الآن اجتهادها صحيح، وأبو رافع وابن عباس من صغار الصحابة رضي الله عنهم وليس فيهم صغار، فسننظر ماذا يفعل الصديق في خلافته وعمر وعثمان. فلما رأينا فعل الخلفاء أنهم يتعمدون النزول بالأبطح بعد الحج الظهر والعصر والمغرب والعشاء طوال خلافة الصديق وخلافة الفاروق وخلافة عثمان، عرفنا أنه مقصود، وأن صغار الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وأخطأوا، انتهى الموضوع. وعن دائما دائما إذا شكيت في شيء انظر إلى الامتداد، امتداد السنة، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية، هذا كان يوم العيد، فقيل له قد حاضت، فقال أحابستنا هي؟ قيل يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. وطلبت عائشة منها أن تعتمر عمرة مفردة أطيب لنفسها، فأرسلها مع عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم، فاعتمرت ووافت النبي عليه الصلاة والسلام وقت خروجه من طواف الوداع. فلما جاءت عائشة من التنعيم وقضت عمرتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، ومر بالبيت فطاف فيه قبل الصبح، يعني هذا طواف الوداع، ثم انصرف راجعا إلى المدينة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام يقيم بها المهاجر بعد الصدر، يعني اللي هاجر من مكة قبل الفتح ذلك الزمان لثلاثة أيام. عاد هل هي عامة أو خاصة؟ نحن نبحث الآن في كتاب السنة، في كتاب الجهاد وكتاب الهجرة. وكان سائل سأله أن يقيم بمكة فلم يرخص له أن يقيم إلا ثلاثة أيام، وقال إنها ليست بدار مكث ولا إقامة، ليست بدار مكث ولا إقامة. ابن الإمام مالك رحمه الله يقول إن الأفضل، سئل هل الأفضل أني أنا أحج وأجاور في مكة ولا أحج وأقفل إلى أهلي، قال لا، تحج وترجع إلى أهلك. وسئل عن الجهاد قال لا يختلف الجهاد، معاذ والصحابة جاهدوا في الشام وبقوا في الشام، لكن مكة، لأن مكة يعني هي قبلة العالم كله، فلو كل واحد جاء وجلس ضاقت عليه، على أهلها وعلى الحجاج الآخرين. فلذلك مكة فيها خصوصية إنك ما تجلس فيها. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يوضح العلة، قال إنها ليست بدار مكث ولا إقامة إلا لأهلها المستوطنين بها، فلذلك أمر الناس إنهم ثلاثة أيام ويمشون، أي طولوا. سبحان الله العظيم، هذا أيضا يفتح باب. وعن عبيد بن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت فكان في الشوط السابع خلف البيت على يمين الباب، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول تعوذ بين الركن الأسود وبين الباب اللي يسمى الملتزم، وألصق بطنه وجبهته بالبيت. الله المستعان. هذا كان الصحابة يفعلونه. هذا يقول ابن واقد حدثني به خالد بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج، عبيد هذا من رجال الصحيحين، ويروي عن ابن عمر غير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت فكان في الشوط السابع، يعني في نهايته، خلف البيت يمين الباب أو يمنى الباب بالنسبة للي واقف عند الباب يكون يمينه جهة الحجر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص تعوذ بين الركن الأسود والباب وألصق بطنه وجبهته بالبيت. الله المستعان. قديما كان نستطيع أن نفعل ذلك، لكن الآن والله صعب الأمر. الله المستعان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فواف على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم بلغنا بلاغا صالحا نبلغ إلى خير مغفرة منك ورضوان يا رب العالمين. اللهم استعان. هذا أصل الحديث في مسلم معروف. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرس، المعرس هو مسجد الحليفة، كان المسافرون إذا وصلوا إلى وادي العقيق ينامون فيه ثم يدخلوا المدينة في النهار، فسمي المعرس لأن أكثر القوافل كانت تنام فيه. نهى أصحابه أن يطرقوا النساء ليلا لما بلغ المعرس، فطرق رجلان أهلهما فكلاهما وجد من أهله ما يكره، يعني وجد ما يكره، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، بطحاء العقيق. وكان إذا خرج إلى الحج سلك على الشجرة اللي هو مسجد الشجرة في ذي الحليفة، وإذا رجع من مكة دخل المدينة من معرس الأبطاح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرسه في بطن الوادي، وكان فيه عامة الليل، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، قال لجبريل هذا الوادي المبارك، لكن البركة لا تنتقل، لكن هي في ذاتها فيها بركة. وقال عليه الصلاة والسلام لنسائه تلك الليلة: هذه الحجة ثم ظهور الحصر. سبحان الله، كلام عربي فصيح، يعني إلزمنا حصر البيوت. قال فكنا يحججن، يعني هم فهموا إن هذا ليست عزمة، فكنا يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم جميعا، قالتا والله لا تحركنا دابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن واقد بعد ما ذكر كلام سودة وزينب لا تحركنا دابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال روى بسنده عن معمر عن الإمام مالك عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال سعد بن أبي وقاص جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع أصابني في مكة، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، سبحان ذاك الوقت ابنه بعدين كثر الأولاد منهم عامر الراوي هذا ومصعب وغيرهم، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، قلت الشطر يعني النصف؟ قال لا، قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنيا خير من أن تتركهم عالة يتكففون أو يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها أو أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فمها. فقلت يقول سعد يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال إنك إن تخلف فتعمل صالحا تزدد خيرا ورفعة، إن تخلف فتعمل صالحا يعني إذا طال عمرك سبحان الله تزدد خير ورفعة، وفعلا طال عمر سعد ما مات إلا سنة 57 أو 56 يعني في وقت عائشة يعني عند موت عائشة في آخر خلافة معاوية، وكان آخر عمره سكن في العقيق بعد ما قتل عثمان سكن في العقيق هو سعيد بن زيد يعني العشر المبشرين الباقي منهم كثير منهم ذهبوا للعقيق ابتعدوا عن المدينة بعد الفتنة اللي حصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشوف هذه الرسائل، إنك إن تخلف فتعمل صالحا تزدد خيرا ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام أو يضر بك آخرون، وهذا أيضا رسالة فتح بلاد فارس على يد سعد رضي الله عنه في القادسية وفي غيره، فانتفع بها الإسلام وانضر بها للشرك والمجوس. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات بمكة عليه الصلاة والسلام. سعد بن خولة هذا أصله من اليمن ولكن من سكان مكة وحلفاء المكة ومن المهاجرين، وكان عنده سبيعة الأسلمية ومات في مكة، يرثي له. وقال سفيان بن عيينة عن إسماعيل الأعرج قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص رجلا وقال إن مات سعد بمكة فلا تدفنه بها، يدفن خارج مكة والله أعلم. وقال سعد بن أبي وقاص هذا في من طريق أبي بردة بن أبي موسى للنبي عليه الصلاة والسلام أيكره أن يموت الرجل في الأرض التي هاجر منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يذكرون نعم، يعني إذا تركها لله يجزم يتركها لله. وعن سعد بن أبي وقاص قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها على فؤادي، الله، فوجدت بردها على فؤادي، ثم قال إنك رجل مفؤود، والمفؤود هو وجع الفؤاد اللي فيه وجع في قلبه وفي فؤاده. قال فأتي الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يطبب فمره فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن، يعني يدقها بالنوى ثم ليدلكك بهن. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أيضا ترى حب الصحابة المهاجرين للمدينة يجعلها شفاء لهم خاصة وللناس أيضا، العجوة عاد حتى من السم والسحر وغيره. رجع عليه الصلاة والسلام وبقي يعني استراحة آخر ذي الحجة وبقي محرم وصفر ومات في أول ربيع. اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. في تلك الشهرين جاءه بعض الوفود وذكرناهم في الوفود، في وفد جاء في سنة 11 أظنه من أهل اليمن وكذا ذكرناه، ما في أحداث في محرم الصفر إلا أن كان يوصي عليه الصلاة والسلام وإلين يأتي إن شاء الله قصة وفاته، لكن في حدث واحد بعد حجة الوداع وقبل وفاته وهو غزوة أسامة بن زيد إلى مؤتة. قالوا لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد مؤتة يعني سنة 8 يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأصحابه ووجد عليهم وجدا شديدا. سبحان الله العظيم، وجدا شديدا. اللهم صل على محمد، من أحب الناس زيد بن حارثة وجعفر. فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقينا من صفر، سبحان الله، قبل وفاته بأسبوعين، سنة 11، أربع ليالي بقينا من صفر، يعني يوم 26 صفر، هو مات في أول في 11 ربيع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم، وأمرهم بالانكماش في غزوهم، يعني الجد والإسراع والاجتهاد. فتفرق المسلمون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مجدون في الجهاد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم الثلاثاء لثلاث ليال بقين من صفر، دعا أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، سر على اسم الله وبركة الله حتى تنتهي إلى مقتل أبيك في الأردن في مؤتة، فأوطئهم الخيل. إن هذا سبحان الله كما تقدم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا انكسر أحد أصحابه في مكان يرسله مرة أخرى، وهنا يرسل ابنه، قال: أوطئهم الخيل، فقد وليتك على هذا الجيش، فأغر صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم، وأسرع السير تسبق الخبر، أسرع السير تسبق الخبر قبل ما تنتشر الأخبار، فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم، وخذ معك الأدلاء، وقدم أمامك العيون والطلائع. اللهم صل على محمد، ما أحزنه. وأسامة كان صغير، يعني كان على أول بلوغ، 17، لا يمكن عمره 17 كذا. اللهم صل على محمد. فيخبره النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل. ولما تكلم الناس في إمارة أسامة قال: تكلمتم في إمارة أبيه من قبل، والله إنه لخليق بالإمارة، والله إن زيد بن حارثة لخليق بالإمارة، أي والله، يقول عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فصدع وحم. اللهم صل على محمد، بدأ مع الصداع في آخر صفر والجيش يتجهزون. فلما أصبح يوم الخميس لليلة واحدة بقيت من صفر، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اللواء لأسامة. ولذلك الصديق قال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولو تخطف أمهات المؤمنين. الله المستعان، النبي صلى الله عليه وسلم يحل اللواء، يعقد اللواء بيده وأنا أحله. ثم قال: يا أسامة، يا أسامة، أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، أغزو ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم، ولكن قولوا: اللهم اكفناهم واكفف بأسهم عنا، اللهم اكفناهم واكفف بأسهم عنا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، فإن لقوكم قد أجلبوا وصيحوا فعليكم بالسكينة والصمت، إن لقوكم وقد أجلبوا وصيحوا فعليكم بالسكينة والصمت، الفعل دع الصياح، ولا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم، وقولوا: اللهم نحن عبادك وهم عبادك، نواصينا بيدك ونواصيهم بيدك، وأنت تغلبهم أنت، وإنما تغلبهم أنت، وإنما تغلبهم أنت، واعلموا أن الجنة تحت البارقة. الله أكبر، تحت بارقة السيف. صحيح إن لها رهبة، لها هيبة، لها فزع، السيف إذا ارتفع وبرق سيهوي على الرقبة أو على الجمجمة، لكن الجنة هناك تماما، الجنة هناك، إلا إذا كان سيف بين المسلمين، فلا والله، لا والله، ضع ثوبك على عينيك حتى لا يبهرك شعاع السيف كما قال عليه الصلاة والسلام، ودعه يبوء بإثمك وإثمه، وقل كقول خير ابن آدم: لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال هنا: واعلموا أن الجنة تحت البارقة. وقال المنذر بن جهم، قال عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، شن الغارة على أهل أبنى، هناك عند مؤتة. وعن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمره أن يغير على أبنى صباحا وأن يحرق حتى يرهبهم. قالوا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة: امضي على اسم الله فخرج أسامة بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه جميعا. هذا الأسلم في رحلة الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة المدينة، فخرج به إلى بيت أسامة اللواء، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فعسكر بالجرف جهة أحد، وضرب عسكره في سقاية سليمان اليوم في قلب واقد سليمان بن عبد الملك، وجعل الناس الله أعلم من سليمان بن عبد الملك، وجعل الناس يجدون بالخروج إلى العسكر، المعسكر هناك وكل واحد يجهز نفسه ويخرج تجمعون، فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره، ومن لم يقضي حاجته فهو على فراغ، ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، الله الله في رجال من أكابر المهاجرين والأنصار عدة، ومنهم قتادة بن النعمان هذا فارس النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمة بن أسلم بن حريش، ما الله أكبر، هذا اللي كان يوم الأحزاب والأيام كلها، وهذا اللي كان مع عمرو بن أمية الضمري في اغتياله في سرية اللي كان لوحده، هذا سلمة هذا رجل من أشجع الناس لكن أكثر الناس لا يعرفه، سلمة بن أسلم بن حريش، فقال رجال من المهاجرين وكان فيما يذكرون أشدهم قولا في ذلك عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه، هذا اللي كان لقصة بالهجرة، هاجر ثم مكر به أخوه لأمه أبو جهل والحارث بن هشام فردوه ثم افتتن حتى أن عمر كتب له وهاجر مرة أخرى، في قصة ذكرناها هذا عياش رضي الله عنه، عياش بن أبي ربيعة، فيقولون أن عياش قال أيستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين، يعني هو لا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعجب، أو قال فكثرت القالة في ذلك، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعض ذلك القول، إذن هم ما كان يعني يشترئون يقولون عند، لكن وصل عمر فرده على من تكلم به هذا القول، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول من قال، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وخرج وقد عصب على رأسه عصابة عليه الصلاة والسلام. كان قد بدأت به الحمى والصداع، حمى الموت، قال وعليه قطيفة عليه الصلاة والسلام، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأمير أسامة بن زيد، والله لئن طعنتم في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أباه من قبله، ويم الله إن كان للإمارة لخليقا أي زيد، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي زيد، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي، هنيئا له هنيئا له، وإنهما لمخيلان لكل خير، يقال فلان مخيل الخير يعني يتخايل فيه الخير يعني خليق بالخير، لمخيلان لكل خير فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فدخل بيته يوم السبت لعشر ليال خلونا من ربيع الأول، التجهيز المعسكر استمر 10 أيام، أسبوع ونصف الناس يتجهزون، فكانت الخطبة هذه يوم السبت لعشر ليال خلونا من ربيع الأول، وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، ودخلت أم أيمن والدة أسامة وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم حبشية، فقالت أي رسول الله لو تركت أسامة يقيم في معسكره، يعني ليس في المدينة في معسكر، حتى تتماثل أنت للشفاء، فإن أسامة قد خرج فإن أسامة إن خرج على حالته هذه ولا يعرف ما الذي أصابك من بعده؟ لم ينتفع بنفسه. حب عظيم متبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل هذا البيت. تقول أمه هو يعلم الناس به، فإن أسامة إن خرج على حالته هذه لا يعلم ما يصيبك من بعده، خرج وأنت مريض، لم ينتفع بنفسه، لو تركته في المعسكر حتى تتماثل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد. فلما طلع الصبح يوم الأحد نزل أسامة للمدينة يوم الأحد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل ومغمور من الحمى، وهو اليوم الذي لدوه فيه، يعني وضعوا له اللدود. اللدود هو الذي يعطى في أحد شقي الفم، والذي قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، إلا عمي العباس فإنه لم يشهد. قال: فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وعنده العباس والنساء حوله، فطأطأ عليه أسامة فقبله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، وإنما يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أسامة، يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أسامة. قال أسامة: فأعرف أنه كان يدعوني. قال أسامة: فرجعت إلى معسكري. فلما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره، وأصبح ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقا، فجاءه أسامة فقال عليه الصلاة والسلام: اغدوا على بركة الله. فودعه أسامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفيق مريح، يعني قد ارتاح بعد الإعياء لكنها راحت الموت، وجعل نساءه يتماشطن سرورا براحته، يتهيأن له على أن الشفي يعني. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أصبحت مفيقا بحمد الله، واليوم يوم ابنة خارجة زوجته الثانية، كان عندها اسماء بنت عميس اللي ولدت محمد، هم ذاهبين لحجة الوداع، وهي الآن حديثة عهد وخروجها من النفاس، والثانية الأنصارية وهي حامل من أبي بكر. قال: اليوم يوم ابنة خارجة، فأذن لي يا رسول الله، أنت اليوم مفيق وبحمد الله، فأذن للصديق. فذهب إلى السنح موضع في عوالي المدينة، وركب أسامة إلى معسكره، وصاح في الناس أصحابه باللحوق بالعسكر، فانتهى إلى معسكره ونزل وأمر الناس بالرحيل، ومتع، وقد متع النهار، يعني امتد النهار يوم الاثنين. فبينما أسامة يريد أن يركب من الجر، جر السيل أو من الجرف، لأن هناك من جر السيل قناة، أتاه رسول أمه أم أيمن يخبره الرسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت في سياقة الموت، لا تستعجل. فأقبل أسامة إلى المدينة معه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس وقت الظهر يوم الاثنين، حضروا وفاته لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. الله الله. ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف في المدينة، ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقودا حتى أتى به باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرزه عنده. فلما بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة وأن لا يحل اللواء أبدا حتى يغزوهم أسامة. قال بريدة: فخرجت باللواء حتى انتهيت به إلى بيت أسامة، ثم خرجت به إلى الشام معقودا مع أسامة، ثم رجعت به إلى بيت أسامة، فما زال اللواء في بيت أسامة حتى توفي أسامة رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه. فلما بلغ العرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأسامة رحمة الله عليه: أنفذ في وجهك الذي وجهك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم الأول، وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرهم الأول، فشق على كبار المهاجرين الأولين ذلك، ودخل على أبي بكر عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن جراح وسعيد بن زيد كلهم من العشرة، وقالوا: يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب، وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئا، وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئا، اجعلهم عدة لأهل الردة، اجعلهم عدة لأهل الردة ترمي بهم في نحورهم، وأخرى أيضا: لا نأمن على أهل المدينة أن يغار عليهم وفيها الذرار والنساء، فلو استأنيت في غزو الروم حتى يضرب الإسلام بجيرانه، الجيران هو باطن عنق البعير، يعني حتى يستقر، وتعود الردة إلى الباب الذي خرجوا منه، أو يفنيهم السيف بإذن الله، ثم حينئذ تبعث أسامة، ونحن نأمن الروم أن تزحف إلينا الآن. فلما استوعب أبو بكر رضي الله تعالى عنهم منهم كلامهم كله، قال: هل بقي أحد منكم يريد أن يقول شيئا؟ قالوا: لا. قد سمعت مقالتنا. هذا الصديق قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع تأكلني في المدينة لأنفذت هذا البعث، ولبدأت به أول شيء، ولا بدأت بأول منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء ويقول: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، وأنا أرده. لا والله. الصديق سبحان الله في تلك الأيام الحرجة كان مواقفه كلها مواقف صديق، لما اختلفوا في وفاته، لما اختلفوا في دفنه، لما اختلفوا في السقيفة، لما اختلفوا في جيش أسامة، لما اختلفوا في قتال أهل الردة. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ما في أحد سد مسده أبدا أبدا. أول من كان ينازعه ويناقش عمر رضي الله عنه في قتال أهل الردة، في مانع الزكاة، في جيش أسامة، في أشياء كثيرة، لكن الصديق أقامه الله المسلمين، كما قال علي بن المديني: أنقض الله هذه الأمة بالصديق يوم الردة. أي والله، هذه المواقف، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية طول السنين تخرج فيها اللحظات الحرجة، حرجة جدا، العرب انتقضت من كل جانب ومنعت الزكاة. سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من السماء ويقول: أنفذوا جيش أسامة وأنا أرد. لا والله، عرفوا الجد من الصديق. قال: ولكن خصلة واحدة، أكلم أسامة في عمر لعله يخلفه يقيم عندنا، فإنه لا غناء بنا عن عمر. هذا اللي لكم عندي، إني أكلم أسامة يأذن لي في عمر. قال: ووالله ما أدري ما يفعل أسامة، أيأذن له أم لا، والله إن رأى لا أكرهه أبدا، إن رأى أن عمر يكون معه والله لا أكرهه. فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على إنفاذ بعث أسامة، وأنه لا حيلة في الصديق رضي الله عنه، والله هو كان أعلمهم وأفقههم وأتقاهم. قال: ومشى أبو بكر رضي الله عنه إلى أسامة في بيته، قال: يا أسامة، أتترك لي عمر؟ فإنه لا غناء بالإسلام عن عمر في هذه الأيام. ففعل أسامة وجعل يقول: أذنت، أذنت. فقال الصديق: أذنت ونفسك طيبة، نفسك طيبة؟ قال أسامة: نعم. وخرج أسامة وأمر مناديه أن ينادي: عزمة مني. خرج الصديق وأمر مناديه أن ينادي: عزمة مني ألا يتخلف عن أسامة من بعثه من كان انتدب معه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لن أوتى بأحد بطأ عن الخروج مع أسامة إلا ألحقته بأسامة ماشيا على قدمي. الله الله الله الله أكبر، الله أكبر. صديق ما فوقه للأنبياء، هذا والله أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه. وأرسل إلى النفر من المهاجرين الذين كانوا قد تكلموا في إمارة أسامة، فغلظ عليهم وأخذهم بالخروج، فلم يتخلف عن البعث إنسان واحد. وخرج أبو بكر رضي الله عنه يشيع أسامة والمسلمين، فلما ركب أسامة من الجرف في أصحابه وهم 3000 رجل، شوف العدد الكبير هذا في وقت الردة، يعني في أحلك الظروف، ومعهم 1000 فرس، هذا اللي قالوا ماذا تفعل بهذا الجيش المنتشر. فسار أبو بكر رضي الله عنه إلى جنب أسامة ساعة، ثم قال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك، فانفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست آمرك ولا أنهاك الآن، وإنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج أسامة سريعا فوطئ بلادا هادئة لم يرجع عن الإسلام، جهينة وغيرها من قضاعة. فلما نزل وادي القرى قدم عينا لهم بن عذرة، قال له حريث، فخرج على صدر راحلته أمامه مغذا حتى انتهى إلى أبنى، فنظر إلى ما هناك وارتاد الطريق، ثم رجع سريعا فلقي أسامة على مسيرة ليلتين من أبنى، فأخبره أن الناس غارون ما انتبهوا ولا توقعوا أن أسامة يأتي ولا جموع لهم، وأمره أن يسرع السير قبل أن تجتمع الجموع وأن يشنها غارة. قال المنذر بن جهم: قال بريدة لأسامة بن حصيب: يا أبا محمد، هذه كنية أسامة أبو محمد، إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أباك أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أطاعوه خيرهم، وإن أحبوا أن يقيموا في دارهم ويكونوا كأعراب المسلمين، ولا شيء لهم في الفيء ولا الغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وإن تحولوا إلى دار الإسلام كان لهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فقال أسامة: هكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وهو آخر عهده إلي أن أسرع السير وأن أسبق الأخبار وأن أشن الغارة عليهم بغير دعاء. هذه مسألة الآن نبحثها في كتاب الجهاد، أن الدعاء لا يلزم إذا كان قد بلغ الناس. قال: هذا الأمر الأخير. قال: وأن أشن الغارة عليهم بغير دعاء فأحرق وأخرب. فقال بريدة: سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى أسامة إلى أبنى فنظر إليها منظر العين، عبأ أصحابه، ثم قال لهم 3000: اجعلوها غارة. سبحان الله، عمره 17 رضي الله عنه. اجعلوها غارة ولا تمعنوا في الطلب ولا تفترقوا، واجتمعوا وأخفوا الصوت، واذكروا الله في أنفسكم، وجردوا سيوفكم، وضعوها في من أشرف لكم. ثم دفع الغارة عليه رضي الله عنه، ما أحزمه، والله إنه لخليق بالإمارة. قال: فوالله ما نبح كلب ولا تحرك أحد، وما شعروا إلا بالقوم قد خالطوهم، شنوا الغارة عليهم ينادون بشعارهم: يا منصور أمت، يا منصور أمت. فقتل من أشرف له، وسبى من قدر عليه، وحرق في طوائفهم بالنار، وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم، فصارت أعاصير من الدخاخين، وأجال الخيل في عرصاتهم، ولم يمعنوا في الطلب، أصابوا ما قرب منهم، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة قد خرج على فرس أبيه التي قتل عليها أبوه يوم مؤتة، وكانت تسمى سبحة، وقتل قاتل أبيه في تلك الغارة، خبره بذلك بعض من سبى، وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهم، وأخذ لنفسه مثل ذلك. فلما أمسوا ذلك اليوم أمر الناس بالرحيل، ومضى الدليل أمامه حريث العذري، فأخذوا الطريق التي جاءوا منها، وسروا ليلتهم تلك حتى انتهوا إلى أرض بعيدة، ثم طوى البلاد حتى انتهى إلى وادي القرى في 9 ليالي، ما شاء الله، من الأردن إلى العلا في 9 ليالي. ثم قصد بعده في السير، لما أمن وادي القرى اقتصد في السير، فسار إلى المدينة وما أصيب من المسلمين أحد. قال: فبلغ بعث أسامة، بلغ إلى هرقل الإمبراطور الروم وهو في حمص، فدعا بطارقته وقال: هذا الذي حذرته، فأبيتم أن تقبلوه مني، قد صارت العرب تأتي مسيرة شهر وتغير عليكم، ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم ما تجرح، خلاص اجتروا عليكم. قال أخوه: سأقوم وأبعث رابطة ترابط في البلقاء. فبعث رابطة واستعمل عليهم رجلا من أصحابه، فلم يزل مقيما حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة الصديق رضي الله عنه. ما عاد نفع العزة لله ورسوله، سبحان الله. قالوا: واعترض لأسامة في منصرفه قوم من أهل كثكث، قرية هناك، قد كانوا اعترضوا لأبيه في بدأته فأصابوا من أطرافه، فناهضهم أسامة بمن معه وظفر بهم وحرق عليهم، وساق نعمهم وأسر منهم أسيرين فأوثقهما، وهرب من بقي، فقدم بهم المدينة فضرب أعناقهما. وقال النضر يحيى بن النضر: إن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادي القرى بسلامة المسلمين، وأنهم قد أغاروا على عدوهم فأصابوهم، فلما سمع المسلمون بقدومهم خرج أبو بكر رضي الله عنه في المهاجرين، وخرج أهل المدينة حتى العوات، سرورا بسلامة أسامة ومن معه من المسلمين. فدخل أسامة يومئذ على فرسه سبحة، فرس أبيه، كأنما خرجت من ذي خشب، كأنما ذهب إلا لإذخه ورجع، عليه الدرع واللواء أمامه يحمله بريدة، حتى انتهى به إلى المسجد، فدخل فصلى ركعتين وانصرف إلى بيته معه اللواء، وبقي اللواء في بيت أسامة إلى أن مات أسامة. وكان في هذا الغزو أمر عظيم، نوخ العرب اللي جهته كلهم، اللي هم أقرب شيء للمدينة، وارتاعوا من 3000 اللي وطئوهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، والناس قد ارتدوا، فقال ما دام هذا جيشهم والناس قد ارتدت إذن هؤلاء لا قبل لأحد منهم، ونوخ الروم ودوخ كل من في طريقه. سبحان الله، كان في خير عظيم من بركة تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بركة الصديق وأسامة. كان مخرج أسامة من الجرف في هلال ربيع الآخر، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين ليلة أو بثمانتاشر ليلة، سنة 11، وغاب 35 ليلة. هو يعرف أيضا الوضع، ما طول شهر ورجع، 20 في بدأته وخمسة عشر يوم في رجعته، يوم واحد في عرصته. قال فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد، يقول ابن واقد، هذا عاد حفيد أسامة، عن أهله قال، عفوا هم ليست 17 19، والله أعلم، يقولون توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن 19 سنة، هذا والله القائد، قاد الجيوش لبضع عشرة حجة، يا أقرب هذا سؤددا من مولدي، ما مداه يولد له سيد، قاد الجيوش لسبع عشرة حجة، يا قرب هذا سؤددا من مولدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه وهو ابن 15 سنة امرأة من طي، ففارقها وزوجه أخرى، وولد له في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنائه بأهله. الله أكبر، إذن ولد لأسامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يزيد بن خصيفة أن ابنا لأسامة بن زيد بن حارثة دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة وهو أسود، فقالت أم سلمة يا رسول الله لو كان هذا جارية ما نفقت، تمزح يعني من سواد الولد، لو كان جارية ما حد خطب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى إن شاء الله، يجعل لها مسكان من ورق يعني حلي وقرطان، ويجعل على حلوق فكأنه ذهب. اللهم استعان، من شدة محبتي له. ويروى أيضا أنه كان أسامة صغير فخرج من أنفه السائل هذا، فكان عائشة والله أعلم فيما قرأت يعني عافت أنها تمسح عنه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أحبه. وعن عطاء بن يسار قال كان أسامة بن زيد قد أصابه الجدري أول ما قدم المدينة وهو غلام، هذا حديث جامع ما عشان استعجلت. كان أسامة بن زيد قد أصابه الجدري أول ما قدم المدينة، قد يكون الجدري المشهور، قد يكون الجدري المائي اللي هو العنقز، وهو غلام. قال مخاطه يسير، فتقذرت عائشة رضي الله عنها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يغسل وجهه ويقبله. قالت عائشة أما والله بعد هذا لن أقصيه أبدا أبدا، هنيئا لهم، الله هنيئا لهم هذا الحب، الله أعلم، الله أعلم بهم. وعن محمد بن زيد قال سقط أسامة فأصابت وجهه شجة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص الدم ويبصقه. وعن عمرو بن دينار من طريق بن جريج وسفيان بن عيينة عن يحيى بن جعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وهي تمسح عن وجه أسامة شيئا فكأنها تأذت، فاجتذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهرها، فقالت لا أتأذى به أبدا. وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن مجززا المدلجي نظر إلى زيد وأسامة وعليهما قطيفة وهما مضطجعان قد خمر رؤوسهما وأرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، يعني هذا قائف مشهور مجزز لشبه أسامة بزيد بن حارثة. تقول عائشة دخل علي يبرق وجهه من سرور. وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا قط إلا مرة واحدة، يعني الرداء، جاء زيد بن حارثة من غزوة تقدمت يستفتح الباب، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت زيد فاستعجل من محبته له، فقام عريانا يجر رداءه حتى قبله واعتنقه. هنيئا لهم هذا الحب، هم والله أهل له. وعن عروة بن زيد عروة بن الزبير قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرة أم كلثوم بنت عقبة بن معيط تزوجي زيد بن حارثة فإنه خير لك، فكرهت ذلك، فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا أيها الإخوة آخر كتاب المغازي، مغازي بن واقد، في النسخة اللي حققها هذا ألماني أظنه مارسيدين جونز، اللي هي أشهر نسخة لمغازي بن واقد، هذا آخر شيء الله بن واقد بالذات هذا، لأن أنا قرأت فتوح الشام وكذا، كثير منها ظاهر منحولة له، وكتاب الردة وفتوح العراق وفتوح أفريقيا، الله أعلم ما هو بنفس النبرة اللي هنا، فيها أشعار وفيها أشياء ما ارتحت لها، لكن كتاب المغازي هذا والله أنه عسل سبحان الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.